بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. الحفاظ على البيئة هو موضوع الساعة، وأحزاب الخضر هي الموضة دلوقتي، والكلمة اللي بتتردد على كل لسان هي البيئة البيئة البيئة. وفي الواقع ان البيئة الطبيعية هي الثروة اللي ربنا ادهنا، وهي الميراث اللي ورثناه عن الاجداد، ويرثوا عنا الاولاد ثم الاحفاد، وعلى كل جيل ان يسلم الميراث الى ابنائه مضاعفا او على الاقل زي ما هو. لكن اللي بيحصل إن هذا الميراث بيتآكل ويتدهور سنة بعد سنة. إيه الأسباب؟ أسباب بنقراها في الجرائد كل يوم. نمرة واحد، التلوث. التلوث في الجو والبر والبحر، وفي الطعام والشراب وفي الهواء. تلوث بالعوادم، تلوث بترولي في البحر، تلوث بالمخلفات الصناعية اللي بيرموها في الأنهار، تلوث بالمبيدات، تلوث احنا بنعمله في نفسنا بأننا ناخد أدوية من غير روشتة، والأدوية دي بتلوث البيئة الجسمانية اللي احنا عايشين فيها، المسكن بتاعنا نفسه. نمرة اتنين، الصيد العشوائي. الصيد العشوائي، تصوروا ان هم بيصطادوا الاسماك بالمتفجرات وبرش المبيدات والسموم في الانهار. الى هذا المدى بلغ الفجور، يفجروا انابل في النهر عشان يموت السمك وتنفجر البالونة اللي فيه ويموت، ويرش المبيدات عشان السمك يموت ويلموه ويبيعوه واحنا نهلك بالمبيدات اللي موجودة فيه. صيد الأفيال لأنيابها، وصيد النمور لفرائها، وصيد التماسيح لجلودها، وصيد إيه ده؟ صيد بالهبل. وشفنا في حلقة إن صيد القطط أدى إلى اختفاء أنواع من القطط النادرة ذوات الفراء الجميل، اختفت خالص. ايضا الحروب، والحروب دلوقتي بقت حروب فاجرة. يعني شفنا حرب امريكا على فيتنام كانت بتفجر الانابل باسلوب بيسموه كاربت بومبينج، يعني يعملوا سجادة انابل تمسح الغابة كلها، يفرشوا سجادة. بيقولوا ان هم كانوا بيرموا انابل اضعاف اللي اترمى في الحرب العالمية الثانية كلها. ده غير طبعا السموم اللي كانوا بيرموها عشان يموتوا الاعشاب وكل نبات بينبت وكل عود اخضر في الغابة. طبعا معنى انك تمسح الغابة ايه؟ معناها انك بتمسح الرئة اللي هي بتصنع لك الاكسجين. النبات زي ما عارفين اثناء تنفسه الليلي بيطلع اكسجين، تنفسه بالنهار بيطلع اكسجين. بالنهار بيبقى الوضع معكوس، ياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين وينقلب الوضع بالليل. فطول النهار الغابة بتمدنا بالاكسجين اللي هو غاز التنقية. ايضا نمرة اربعة، مسألة قطع الاشجار. يعني الانسان عاوز يبيع، وما فيش اسهل من انه يقطع شجرة جاهزة بدل ما يقعد يزرع شجرة، فيقطع الشجر ويقطع ويصنع الخشب ويبيعه. كل طبعا وراء العملية دي كلها انانية الانسان وطمعه في انه عاوز يوصل لكسب سريع من غير مجهود. وبعدين ساعات حكومات بتعملها، يعني تفجر البترول في أجمل الشواطئ، تيجي أجمل بقعة، لأن مش عارف قالوا فيه بترول تحت الأرض فجر، وهي بقعة سياحية تجنن. والنهاية إن هي هذا التفجير في أعماق البحر بيكسر الشعاب المرجانية ويموت السمك الملون ويقضي على السياحة، كل ده عشان مكسب سريع عشان يبيع جاز. طبعا في آثار قريبة وفي آثار بعيدة لهذا الطمع. الآثار القريبة القريبة هي التدمير اللي بيحصل. وشوفوا احنا بنقرأ كل يوم عن مش عارف باخرة سيبت بترول عند راس محمد. راس محمد دي أجمل بقعة في العالم، فيها تجمع شعاب وأسماك ملونة. فمعنى الحكاية دي معناها إن بنفقد أكبر مصدر لدخلنا السياسي. الناس بتيجي من آخر الدنيا عشان تعمل حكاية تدريبات الغطس وتشوف المعرض والمتحف المذهل تحت المية هناك. كل ده مجرد إن باخرة تسيب جاز كم مش عارف كم ألف طن، خلاص تموت الشعاب وتموت الأسماك المرهفة الملونة الجميلة دي. وإحنا اللي بنكسبه من حاجة نفقده في حاجة، يعني خسائر السياحة دي فظيعة. وبعدين إحنا لما بنرمي مبيدات مصر عشان إيه؟ نموت الحشرات. طيب ما هو في آثار بعيدة للحكاية دي. إيه الآثار البعيدة؟ لو أنا موت الحشرات هموت الحيوانات اللي عايشة على الحشرات واللي بتاكلها، زي الطيور. طيور بتعيش على الحشرات، زي مثلا طائر أبو إردان بتاعنا الأبيض ده اللي اختفى نتيجة الإيه؟ المبيدات. لأن إحنا لما رمينا مبيدات موتت الحشرات، ما بقاش فيه حشرات عشان يعيش عليها أبو إردان، فابتدى يموت هو كمان. أيضا العناكب عايشة على الحشرات، السحالي عايشة على الحشرات، النباتات بتعتمد على الحشرات في التلقيح بتاعها، تلقيح الورد. والنتيجة إن يوم ما نقضي على الحشرات مش هيبقى فيه تلقيح، مش هيبقى فيه إثمار للإيه؟ للنباتات. فأكن في آثار مترتبة بعيدة على الكارثة دي هتحصل بعدين، وهي موت فصائل من حيوانات بتعيش على الحشرات ونباتات بتعيش على الوظيفة التلقيحية بتاع الحشرات. وبعدين ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل تدمير للسيستم نفسه، للنظام بتاع البيئة. لأن البيئة عبارة عن حلقات ماسكة ببعضها، كل حلقة ماسكة في التانية. الحشرات تعيش عليها الطيور والعناكب والسحالي، وتعيش عليها النباتات عشان التلقيح. فيوم مكسر حلقة من دول تروح وقع الحلقة التانية وتتفك البيئة كلها، تتدمر تماما. وده اللي بيحصل، وده اللي بيسموه في البيئة الايكو سيستم، يعني فيه نظام بينهدم. يوم ما تكسر حلقة فيه يروح وقع الباقي. والنتيجة ان احنا نصبح في يوم من الايام ما نلاقيش طبق الفول الصبح، ولا طبق السلطة الخضراء، ولا طبق الفاكهة، ولا طبق البقول، ولا السمكة المشوية الجميلة. طيب وبالفعل دلوقتي فين البلطي بتاع النيل اللي يجنن؟ مفيش. البلطي الموجود دلوقتي كله سمك لونه أزرق، وكله مليان رصاص، وكله مسام، وأسماك النيل كلها أصبحت كلها يعني مستبعدة بالنسبة للمائدة. والسمك اللي بيجينا من بحيرة ناصر برضو بيبقى سمك معيب وفي دود، والبحر مش عارف في مية مجاري. الله، فالحكاية جد يا إخواننا، دي حكاية جد جدا. دي حاجة مرتبطة بقوتنا وأكلنا والطبق اللي بناكله الصبح والفاكهة اللي بناكلها بعد الظهر، يعني حياتنا كلها. فده بالإضافة إلى كمان شكلنا وهيئتنا قدام السائح. فالمسألة تحتاج لإنقاذ، وإنقاذ فوري، بأن نضبط عملية التلوث دي بمنع المبيدات واستخدام وسائل بديلة، الحد من العوادم باستخدام وقود مختلف غير الوقود اللي بيستعمل دلوقتي، منع الصيد العشوائي، منع قطع الأشجار، تصرف المخلفات الصناعية بطريقة متحضرة، وأخيرا وليس أخيرا إنشاء محميات طبيعية للحفاظ على أنواع الحيوان والنبات النادر. دي حاجات بتقوم بها دول ومكلفة جدا، والنهاردة هنتفرج على نموذج من هذه المحميات الطبيعية في أمريكا في تاكسون هول، عشان حماية جنس الوعول. شمال أمريكا كان فيه 10 مليون رأس من الوعول، وصل دلوقتي عددهم ل17,000. تصوروا من 10 مليون ل17,000، يعني أصبح مهدد بالانقراض. والوعول دي حيوانات لحمها يجنن وشهي جدا، ويهتم بها الأمريكي على مائدة غذائه. فطبعا الحكاية دي أدت إلى فزع الحكومة الأمريكية، وعملت المشروع ده اللي هو مشروع محمية طبيعية في تاكسون هول لحماية جنس الوعول، ناتشرال إلك ريزيرف. إلك يعني الوعل. ونشوف الفيلم ونشوف حكاية هذه المحمية الطبيعية. شوف الوعل حيوان مهيب كده، هو من فصيلة الغزلان، لكن هو مهيب بقرونه العجيبة. شوفوا بيغسل القرون ازاي، عنده القرن ده حاجة يعني مهمة. الذكر يفتخر بقرونه، ويعني يتقرب إلى الإناث، دول الإناث هم بالقرون. بالنسبة للأنثى اللي قرونه الذكر اللي قرونه صغير ده يبقى هلفوت، ما تحبوش، دايما تدور على الذكر اللي قرونه كبيرة. بياخد حمام طين عشان الطفيليات اللي ايه في جلده تموت، نوع من العلاج الطبيعي اللي ربنا ألهمه بيه. وفي من هوايات الوعول الذكور انهم يخشوا في مبارزات بالايه بالقرون، بينما الاناث بتتفرج عشان الذكر اللي ينتصر ده يبقى يعني هو اللي يفوز باكبر عدد من الاناث. اللي بيحصل والمشكلة هنا لما يجي الشتاء، عارف نشوف الأعداد الكبيرة هنا، بيقولوا 17,000 كان زمان 10 مليون رأس. هنشوف إيه اللي حصل ليه. شوف تقلبات الفصول بالنسبة للشمال الأمريكي، من فصل لفصل يتغير توب الإيه الأرض خالص. وبيجي الشتاء هتشوفوا ازاي بتتحول. شوف بتبقى كله يلبس ثوب ابيض، ويبقى البرد شديد فظيع، فتبتدي الايه دي المحميه اللي قلنا عليها ناتشرال الك ريزيرف. بيجي الشتاء بتبتدي الوعول تهاجر للجنوب لانها هتموت من البرد. فاثناء هذه الهجره بيموت عدد كبير منها، وده احد اسباب انقراض هذا الجنس. فهم عملوا هذا الملجأ الظريف اللي هو المحمية الطبيعية دي اللي شفنا البوابة بتاعتها، علشان ايه الوعول في الهجرة بتاعتها لما يجي البرد الشديد بتخش من البوابة دي وتلجأ الى، شوف ده عدمان خالص، البرد خلاص مش هيقدر يستمر، ده هيموت. وأصل هي المشكلة مش مشكلة برد وتلج فقط، إنها مشكلة إن مفيش أكل، كل شيء بيطمر تحت الجليد وما تموت من الجوع والبرد. شوف بيدور على حاجة يأكلها وبينبش في الأرض ما يلاقيش. فهي المحمية الطبيعية هتوفر لهم بقى الغذاء، وحنشوف الحكاية دي. وطبعا ده بيكلف الحكومة الأمريكية، كل رأس من دول تتكلف $50، يعني 180 جنيه في الشهرين بتوع الشتاء. يعني عشان تنقذ مليون تعوز تدفع مليار، أو أكثر من 500 مليون عشان إنقاذ بس إيه مليون رأس. المحمية دي لها إدارة ولها موظفين مختصين ولها قوانين صارمة إن ممنوع الصياد يصطاد أكثر من رأس أو رأسين، ولا يزيد مجموع ما يصطاده الصيادين في كل المحمية دي عن 600 رأس اللي هم 20% من العدد الكلي. ليه بقى؟ لأن هي العشرين في المية دي هي لما العقول بتتزاوج وتتكاثر بيزيد عددها بعشرين في المية، فيبقى تقريبا هيعوضوا الجزء اللي هيصطادوه الصيادين. طب وليه سمحوا للصيادين؟ قال لك سمحنا لأن فعلا لما هيزيد عدد العقول مش هيبقى عندنا فلوس نأكلهم، لأن هيتضاعف العدد. فهي المسألة محكومة بشكل اقتصادي، يعني لأن زي ما شفنا 50 دولار 180 جنيه الراس الواحدة بتتكلف، يكلفها الحكومة الأمريكية في الشهرين بتوع البرد. وهي المشكلة هي الشهرين بتوع البرد، لأن بعد كده خلاص بتنزل الأمطار والأرض تخضر وخلاص ما تبقاش مشكلة. إنما إيواء الوعول في شهرين البرد هي الوظيفة الرئيسية بتاعت صوت صاحبنا الصيادة، هو بينشن بس ما تصطادش إلا واحدة، وفعلا واحدة وقعت. وهم زي ما حكينا ان هي العدد بيزداد 20% بعد التزاوج، فمسموح في حدود ال 20% دول للصيادين انهم يصطادوا 600 راس في كل المحميه، يعني بمعدل راس او اتنين للصياد الواحد. وفي مفتشين، شوف ده واقف بالنضاره المعظمه يشوف اذا كان في واحد بيخالف القاعده ولا لا، على طول يدفعوا غرامه محترمه. دي برضو اتضربت. دي عربيات المؤسسة بتاع الايه عربيات الحكومية بتاع المحمية، دايرة تلف تفتش. وايضا في عربيات بتشيل الصيد وتوصله للصياد. الصياد ده جاي يفتش على الايه الفريسة بتاعته اللي قتلها، لسه فيها نفس لكن خلاص، يعني هي بتطلع في الروح. خلاص اخر نفس، الراس الواحدة فيها 100 كيلو لحم من أشهى أنواع اللحوم. الستيك بقى اللي يجنن، تصطاد راسين يعني 200 كيلو لحم يحطهم في التلاجة ويعمل آخر عزايم بقى، إلا إذا كان عند جزار ويبيع، انتهت خلاص. ساعات الوعول في رحلتها الى الجنوب تضل الطريق وتخش على مزارع خاصة وتتلفها. هي المحمية معمولة بطبيعتها في طريق القطعان المهاجرة إلى الجنوب، فهي بطبيعتها بتخش المحمية. ده صاحبنا المفتش ده اللي بيفتش. ده هيجي يشوف الصياد اللي قتل الواحدة ده ويقول له فين الرخصة، لازم الصياد يكون معاه ترخيص. فبيطلع له الترخيص كله تمام، يبقى في الساعة دي ايه مستعدين نوصل لك الايه الصيد بتاعك. شيل معايا ويشيلها في العربية بتاعته ويوصلها له. شوفوا الأعداد بقى، والحكومة ملتزمة بأنها تأكل كل رأس من دول، فبتجيب لهم أعشاب خاصة وبكميات وفيرة وكله لازم ياكل. شوف دول بقى اللي ضلوا مسك الطريق وراحهم لملكيات خاصة بقى خارج المحمية، دي كل دي ملكيات خاصة. في حالات الجفاف الشديد بقى بيجيبوا لهم علف مكبوس على شكل قراص، لكن هو ده الايه الظروف بقت كويسه فجابوا الايه العشب ده جايبينه يغطي احتياجاتهم كلهم. وقلنا دي الحكومه بتتكلف $50 في شهرين الشتاء، يعني حوالي 180 جنيه، عشان يأكلوا مليون راس واحد، ومليون راس تضرب بقى مليون في 180 يبقى 180 مليون. علشان يأكلوا 5 مليون يبقى تزيد على المليار، فهي مسائل مكلفة ما تقدرش عليها الا حكومات غنية طبعا. لأن هي عملية إعالة صريحة لأعداد كبيرة جدا من الحيوانات. إنما الدولة الفقيرة، الدولة الفقيرة سكان البشر اللي فيها مش لاقيين ياكلوا، يعني مش قادرة تعول الشعب، فهتعول الكلاب والوعول هي دي ما بتقدرش عليها إلا دول عندها ميزانيات كبيرة. بس طبعا شيء مهم جدا إنها تحافظ على الثروة الحيوانية بتاعتها، دي ثروة. دي جرافات للجليد بتسوي الأرض نفس الوقت شايل العلف والحشيش والحاجات دي. شوفوا بتنزل حشيش فتفيد حشيش وعلف في الأرض ازاي، علشان برضو يلاقوا ياكلوا. ده علف هي، ده نوع من الوعي العظيم. ده بلاد عندها وعي، الوعل ده ما يخافش من الديب، يعني الديب يعني كل اللي بيعمله يعمل يعمله خيلة كدابة كده، لكن ما يخافش منه لأن ممكن يرفصه رفصة تطلع كرشه. الوعل رجله فيها حافر يعني فعلا أدوم. هنشوف هنا الديب جاي يتحنجل، كل الحكاية خيلة كدابة، انه ما بيقدرش، وعاوز ينط على ظهره ويمسكه من رقبته لكن ما بيمكنوش، بيهدده بالرفص على طول. فهي خيلة كدابة لكن لا ينال منه. فهي الأمل الوحيد بالنسبة للديب إنه يلاقي وعلى هلك في الجليد وتجمد، حاجة ميتة جاهزة يعني. هو بيدور البرد، برد شديد وبيبقى فيه عواصف ينزل فيها البرد زي المطر الصقيع. اهو لقى جيفه، هو والغراب يقعدوا، حاجه جاهزه دي ممكن. طبعا الحاجات دي ما بتتلفش، دي تلاجه بقى، الجو كله تلاجه، كأنك حاطط في الفريزر مش عارف 50 كيلو لحم. بس ملاحظين هنا ان الديابه خلصوا عليها نجروها تماما على العظم، الغراب مش لاقي حاجه، ففي الاخر هيقدر ياخد له عظمه بالكتير كده ويحمد ربنا. ها خد عظمه اهي، فرحان بيها قوي. القرون الجميلة دي لو يجي الدفع ويجي شهر مارس يحصل تحولات هرمونية غريبة في الذكور تؤدي إلى سقوط القرون، تتساقط القرون. طبعا هي بعد ما تتساقط بترجع تنمو تاني، تاخد لها شهرين ثلاثة وتطلع تاني. شوف القرن وقع، القرن اليمين وقع ازاي، وبعدين كله هيقع بقى، يبقى قرن واحد اهي، الله كله وقع خلاص، والنتيجه ان تلاقي الارض كلها مليانه قرون. فتيجي بقى اولاد يلموا ويروحوا يعملوا مزاد في المحميه لبيع القرون، وهنشوف الحكايه دي. ومزاد برضه بيكسب، لان دي حاجه واخدينها بلاش اهي. صوروا بقى 100,000 راس، وكل دي 100,000 في 2 يبقى 200,000 قرن من القرون العجيبة دي. ولم يا جدع، والحكاية مش عاوزة أكثر منهم، يلمهم يروحوا في المزاد. نسمع هنا صوت الراجل بتاع ألاؤنا ألادويا ألاتريا، نسمع صوته وهو بيقول، يبتدي ب10 دولار الرطل، 10 دولار 10 دولار 11 11 ونص وهكذا. فهنشوف هيوصل للمزاد لكام. شوف العيال شايلين فرحانين قوي بالشيل ده. نسمع صوته بيقول ايه. $12.5 $13 $14 الرطل، 14.5 15 ريسي، تعالى $15 للايه، للرطل. فمكسب حلو بقى ده، يعني القرن الواحد يجي له 10 ترطال ولا 20 رطل. القرون دي بقى بيطحنوها ويستعملوها لعلاج الضعف الجنسي، وايضا بتستعمل في الديكور، وايضا بتستعمل في صناعه الحلي، عشان كده يعني لها شاري. شوفوا الغنيمه الحلوه دي، دي المحمية الطبيعية اللي في جاكسون هول لصيانة جنس الوعول. ذكاء عظيم من الحكومات اللي هي بتحرص على ان تحافظ انها تحافظ على الثروة الحيوانية بتاعتها وتنميها. والحقيقة الفيلم بينادي علينا ان احنا نعمل حاجة لانقاذ فصائل الغزال النادرة في سيناء وطيور الحباري. احنا عارفين ان كل سنة بيجي عرب يصطادوا وياخدوا رخص عشان يصطادوا الغزال ويصطادوا الحباري. دي حاجات دي لازم تخضع لنظام صارم، وإلا هتنقرض الثروة الحيوانية في سيناء نتيجة الصيد اللي بالهبل اللي مستمر ده. دي أنواع ممكن تختفي تماما ونفقدها إلى الأبد، زي ما فقدنا سمك البلطي. سمك البلطي انتهى بقى، لا يؤكل بالمرة وبقى سام. وكذلك ابتدت دلوقتي أسماك البحر الأحمر كمان مهددة بخطر الانقراض بسبب التسيب البترولي، الشعاب المرجانية، أسماك الملونة في الغردقة وفي رأس محمد، كل ده مهدد، ثروات مهددة. إنقاذ الشارع المصري، الشارع المصري مهدد بالعوادم الفظيعة اللي بتتراكم لما بتقف طوابير العربيات قدام علامات المرور، ويقعد السواقين والركاب يشموا الرصاص، وتسمم الرصاص بقى ظاهرة دلوقتي. تكلم الواحد المصري من دول تقول له مش عارف ايه، يقول لك ايه، ايه قصدك ايه، طيب انت بتقول ايه. حالة التولة والغيبوبة الفظيعة دي سببها تأثير الرصاص على المخ. طبعا في الالومنيوم كمان في الميه نتيجه المواسير، وده ممكن يسبب في النهايه انحدار القوى العقليه. وايضا الانفجارات الغضبيه اللي بنلاحظها، تلاقي واحد لمجرد سبب تافه انفجر وتشنج وزعق وتعالى، كل ده برضه من اعراض التسمم الالومنيوم وتسمم الجهاز العصبي. سرطانات الرئة اللي دلوقتي بنلاقيها بكميات رهيبة جدا في المستشفيات، ما كانش موجود هذا العدد من سرطانات الرئة، برضو سببها الرصاص والكادميوم اللي موجود في العوادم. فالحكاية يا إخواني أصبحت تمس الصحة والكفاءة ومستوى الأداء بالنسبة للمواطن المصري. فعاوزين نسمع يعني عن صيحة وعن برنامج جديد للحفاظ على البني آدم المصري، المواطن المصري، وعلى الثروة الحيوانية في مصر. يعني فنبقى على مستوى الوعي اللي موجود في العالم، يعني وإحنا أحوج ما نكون إلى هذه الثروة لأنها ميراثنا، فإزاي نفرط في ميراثنا. وإلى حلقة قديمة، إلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.